بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وتلزمن بدخول الفطر، وقيل لا بل بطلوع الفجر، ويظهر الخلاف في من ولد في الليل قبل الفجر هل عنه أدى. المولود الذي ولد قبل الفجر ومات قبل الفجر، قبل أن يطلع الفجر، هل تؤدى عنه زكاة الفطر أو لا تؤدى؟ في المسألة خلاف. ذلك الخلاف مبني على أي شيء؟ مبني على الخلاف في وقت الوجوب. فالذين يقولون بأنها تلزم بغروب الشمس يلزمه أو لا يلزمه؟ يلزمه، ولد بعد إيش؟ ولد بعد الوجوب، بعد الوجوب عليه، ولم يخرج الوقت، وقت الوجوب لم يخرج. والذين يقولون بأنها تلزم بطلوع الفجر يلزمه أو لا يلزمه؟ لا يلزم. إيش؟ ولد ومات قبل أن يجب عليه أو أن تجب عليه. ويظهر الخلاف في من ولد في الليل قبل الفجر هل عنه أدى. نعم، المشهور والذي عليه الفتوى أن الإنسان يلزمه أن يعول ولده ولو كان لولده مال، يلزمه أن يعول ولده ولو كان لولده مال. طبعا كلامنا إيش؟ كلامنا في فترة لزوم العول، أو في زمن لزوم العول، قبل البلوغ. هذا هو المشهور. ومن العلماء من قال لا يلزمه أن يعوله إن كان له مال. ما صورة ذلك؟ إنسان على سبيل المثال ولد أوصى له جده، أو أعطاه جده مالا، لنفرض أن جده كان كثير المال، أعطاه على سبيل المثال 100,000، أو أوصى له 100,000. يعني إحنا معنا اطلعنا على وصايا أن أحد الناس أوصى لكل حفيد من أحفاده 20,000، يعني له أحفاد كثرة فوق 100، أحفاده فوق 100، لكن هذا له عنده أموال كثيرة. فهذه الصورة إيش؟ هذه الصورة تقع. أو أخبرني بنفسه أوصى لكل حفيد من أحفاده 20,000. طيب، الكلام هنا هذا الحفي، هذا الولد من جهة الوصية أو من جهة العطاء صار له مال، عنده 50,000 أو عنده 100,000، قد يكون إيش؟ أكثر مالا من أبيه. هل يلزم أبوه أن يعوله أو لا يلزم؟ أو هل يلزم أباه أن يعوله أو لا يلزم؟ في المسألة خلاف. فمنهم من قال لا يلزمه أن يعول، وإنما ينفق عليه من ماله. ومنهم من قال بلزوم العول، سواء كان له مال أو لم يكن له مال. وهذا الذي عليه العمل. والأصل هل للأبي أن يتصرف في مال ولده؟ الجواب لا، ليس له أن يتصرف في مال ولده. الحديث أنت ومالك لأبيك، هذا إيش؟ مخصص بسببه. وسببه إيش؟ وسببه أن الوالد كان لا يستطيع إيش؟ كان لا يستطيع أن يعمل عملاً إيش؟ عملاً يعول به نفسه أو ينفق به على نفسه، فهو مخصص بسببه. هذا عند من يثبته ويستشهد به. وإلا فالأصل ما ورد في الحديث: كل أحق بما في يده حتى الوالد وولده، كل أحق بما في يده حتى الوالد وولده. لكن الوالد إذا بلغ به الحال أنه لا يستطيع أن ينفق على نفسه بسبب العجز، جاز له أن يأخذ من مال ولده ما يكفيه ويكفي عياله إن كان له عيال، ولو من غير إذن الولد. وهل الأم في ذلك حكمها حكم الأب أو لا؟ في المسألة خلاف. يعني هل لها أن تأخذ من غير إذن في وقت الحاجة أو ليس لها أن تأخذ؟ لأن الحديث ورد في من؟ الحديث ورد في الأب، الحديث ورد في الأب. الحقيقة الحديث ذكر الوالد، وكلمة الوالد إيش؟ كلمة مشتقة. وعند الأصوليين ورود الكلمة مشتقة تؤذن بأن العلة ما أخذ منه ذلك المشتق، بأن العلة ما أخذ منه ذلك المشتق. نعم، والوالد مأخوذ من أي شيء؟ مأخوذ من الولادة. الوالد مأخوذ من الولادة. نعم، ووالداه إن يكن يلزمه عولهما حكما فدي تلزمه. لإنسان إذا كان له والدان يلزمه عولهما لزمه أن يخرج عنهما زكاة الفطر، لزمه أن يخرج عنهما زكاة الفطر، لأن هذه الزكاة على ما ورد في الحديث يخرجها الإنسان عن نفسه وعمن يمون، عن أنفسكم وعمن تمونون، هكذا جاء في الحديث. والمقصود بقوله تمونون أي تعولون، أي تعولون. فالإنسان إذا كان له أبوان، إذا كان له أبوان يعولهما عاجزان عن العمل، لزمه إيش؟ لزمه أن يخرج عنهما زكاة الفطر، لزمه أن يخرج عنهما زكاة الفطر. والخلف هل يفطرا عن زوجته؟ قيل نعم، لأنها من عولته. يلزمه أن ينفق على زوجته أو لا يلزمه؟ يلزمه. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يلزمه أن ينفق عليها. عليه يلزمه أن يخرج عنها زكاة الفطر أو لا يلزمه؟ يلزمه أن يخرج عنها زكاة الفطر، سواء كانت إيش؟ غنية أو فقيرة، سواء كانت غنية أو فقيرة، يلزمه لأنه إيش؟ يلزمه أن ينفق عليها، يلزمه أن ينفق عليها. والخلف هل يفطرا عن زوجته؟ قيل نعم، لأنها من عولته. وقيل لا، لأنها مكلفة بنفسها، فلتخرجا ولتنصفا. وقول بأنه إيش؟ لا يلزمه، وإنما يلزمها أن تخرج بنفسها عن نفسها، فإن كانت فقيرة كانت معذورة ولا يلزمه أن يخرج عنها. وهذا بناء على أي شيء؟ هذا القول بناء على أنها مخاطبة بهذا الفرض بنفسها. زكاة المال يخرجها هو أو تخرجها هي؟ تخرجها هي، لأنها مخاطب، داخلة في عموم قول الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو في إطلاق قول الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أيضا مخاطبة بإخراج زكاة الفطر عن نفسها. إن كان لها مال على الصفة التي قدمناها في الخلاف، من الذي تلزمه زكاة الفطر؟ المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ واضحة المسألة معكم؟ طيب، على هذا القول إن لم يكن لها مال هل يلزمه أن يخرج عنها؟ الجواب لا. وهناك قول ثالث، وقيل إن كانت بحد الفقر يخرج عنها لطلاب الأجر، وهو إيش؟ وهو التفريق أو التفصيل، وهو التفصيل. إن كانت فقيرة أخرج عنها، وإن كانت غنية أخرجت عن نفسها بنفسها، هذا قول ثالث في المسألة. نعم، وقيل بل يدفعها إليها لتخرجن واجبا عليها. على القول بأنه يخرج عنها إن كانت فقيرة، قيل يخرج عنها بنفسه، وقيل إيش؟ وقيل يدفع المال إليها وهي تخرج عن نفسها وتؤدي الواجب عليها. هذا على القول إيش؟ على القول بأنه إن كانت فقيرة لزمه أن يخرج عنها. وقع الخلاف، هل يخرج عنها بنفسه من ماله أو يدفع أو يدفع زكاة الفطر إليها وهي التي تخرج عن نفسها بنفسها. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ إذن ذكر إيش؟ ذكر في المسألة ثلاثة أقوال، ذكر في المسألة ثلاثة أقوال، والذي عليه عمل الناس أنهم إيش؟ يخرجون عن زوجاتهم، هذا الذي عليه عمل الناس. والخلف هل يفطرا عن زوجته؟ قيل نعم لأنها من عولته، وقيل لا لأنها مكلفة بنفسها فلتخرجا ولتنصفه، وقيل إن كانت بحد الفقر يخرج عنها لطلاب الأجر، وقيل بل يدفعها إليها لتخرجن واجبا عليها. وغائب من أهله لا يدرى، لا يخرجون عنه يوما فطرا حتى تصح عندهم حياته لعله حل به مماته. هناك غائب وهناك مفقود، هل بينهما فرق؟ الجواب نعم، بينهما فرق. المفقود إيش؟ معلوم مكان فقده، معلوم مكان فقده، لكن الغائب إيش؟ مكان غيبته ليس معلوما. ما المثال؟ ما المثال على المفقود؟ إيش المثال على المفقود؟ ها؟ كيف؟ مثال مثلا على سبيل المثال، نعم غرق، لم يجدوه، بحثوا عنه، لكن معلوم المكان الذي غرق فيه، لم يجدوه، هذا مفقود وله أحكامه. سقط بيت إيش؟ وكان تحت البيت، يعني في علم الناس أنه تحت البيت، ولكن بعد إزالة الهدم لم يجدوا. احتمال إيش؟ احتمال أنه خرج قبل أن يسقط البيت ولم يشعروا به وذهب، هذا مفقود. لكن الغائب إيش؟ الغائب خرج ولا يعلم المكان الذي خرج إليه، هذا غائب. والغائب له أحكامه والمفقود له أحكامه، الغائب له أحكامه والمفقود له أحكام. هذا غائب خرج ولا يدرى مكانه، لا يدرى هل هو حي أو ميت، هل تخرج عنه زكاة الفطر أو لا تخرج؟ هل تخرج عنه زكاة الفطر أو لا تخرج؟ ما الذي ذكره المصنف؟ قال وغائب من أهله لا يدرى، لا يخرجون عنه يوما فطرا حتى تصح عندهم حياته لعله حل به مماته، لعله حل به مماته. وعبده الآبق، هذا الغائب له أحكام، هذا الغائب له أحكام، يعني قد تكون له إيش؟ قد تكون له زوجة ويكون له أولاد، عنده مال، هناك أمور تتعلق إيش؟ بزوجته وعدة زوجته وزواجها من بعده متى تتزوج، وهناك أمور تتعلق إيش؟ بتركته متى تقسم. هذا الإنسان إيش؟ بقي غائبا 20 عاما 30 عاما، هل تنتظره زوجته؟ هذه مسائل إيش؟ هذه مسائل، هذه مسائل أو هذه أبواب تدرس في الفقه. وغائب من أهله لا يدرى، لا يخرجون عنه يوما فطرا حتى تصح عندهم حياته لعله حل به مماته. وعبده الآبق ليس يخرج عنه، وقال آخرون يخرج. نعم، من العبد الآبق؟ الهارب، العبد الآبق الهارب، هارب، هل يخرج عنه زكاة الفطر أو لا يخرج؟ هو من حيث الأصل الإنسان يخرج عن عبيده زكاة الفطر أو لا يخرج؟ يخرج، لأنه إيش؟ يلزمه أن يعوله. لكن هذا آبق هارب، هذا هارب، يلزمه أن يخرج عنه أو لا يلزمه؟ قيل لا يلزمه، لأنه بأبوقه إيش؟ لا يلزمه أن يعوله. وقيل يلزمه لأنه ليس خارجا عن ملكه، وقيل يلزمه لأنه ليس خارجا عن ملكه. وعبده الآبق ليس يخرج عنه، وقال آخرون يخرج. وقيل من أوصى قبيل الفجر فيلزم الموصى له بالفطر، وقيل من أوصى قبيل الفجر كذاك، وقيل من أوصي له بعبدي، وقيل من أوصي له بعبدي وصية ثابتة في العقد، ومات من أوصى قبيل الفجر فيلزم الموصى له بالفطر. الوصية متى تنفذ؟ متى تنفذ؟ بعد الموت. الوصية تنفذ بعد الموت، بموت الإنسان تنفذ وصيته، بموت الإنسان تنفذ وصيته. هل يجوز للإنسان أن ينفذ وصيته في حياته؟ الجواب نعم، إلا وصية الأقربين، إلا وصية الأقربين، عنده كفارات، عنده ديون، عنده أمور، عنده حج، عنده أشياء، يجوز له أن ينفذها في حياته أو لا يجوز؟ يجوز، إلا وصية الأقربين. لنص القرآن: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نعم، أنكم الشيخ سعيد بن خلف أنفذها وصيته، بقيت إيش؟ بقيت وصية الأقربين، يعني أنفذ وصيته في حياته، بقيت وصية الأقربين، وهذا هو الأصل. يعني الأصل الإنسان لا يبقي حقوقا عليه، سواء كانت هذه الحقوق متعلقة إيش؟ بالله أو متعلقة بالعباد، لكن وصية الأقربين فيها نص أنها بحضور الوفاة تنفذ. يعني الإنسان لماذا يبقي معنى عليه كفارات وعليه صيام وتصدقوا بكذا وأعطوا كذا؟ هذا في حياتي، يقوم بها في حياتي. وقيل: من أوصي له بعبدي وصية ثابتة في العقد، ومات من أوصى قبيل الفجر، فيلزم الموصى له بالفطر. نعم، يلزمه بالفطر، يلزمه بالفطر على القول إيش؟ على القول بأن الوجوب بدخول الفطر، على القول بأن الوجوب بدخول الفطر. إنسان على سبيل المثال أوصى بعبد لإنسان، أوصى بعبد لإنسان، فمات الموصي قبيل الفجر، قبيل الفجر، قبيل فجر يوم الفطر. طيب، على من تكون زكاة الفطر؟ على الموصى له، على الموصى له، بموته إيش؟ ينتقل ملكه من الموصي إلى الموصى له. إذن زكاة الفطر، من يخرج عنه زكاة الفطر؟ يخرج عنه زكاة الفطر الموصى له. لكن الوصية، يعني الإنسان هل ملزم، هل ملزم بقبول الإنسان، هل ملزم بالأخذ بالوصية؟ أوصي له بشيء على سبيل المثال، هل هو ملزم؟ الجواب لا. المسألة فيها إيش؟ فيها إيجاب وقبول، المسألة فيها إيجاب وقبول. إنسان أوصى لإنسان بشيء، فقال بعد الممات قيل له: إن فلانا أوصى لك بكذا، هل له أن يقول لا أريد؟ له أن يقول لا أريد. طيب، هذا الموصى به يعود إلى من إن رفض الموصى له؟ يعود إلى الورث، يعود إلى الورث. ولذلك قال بعد ذلك: وإن يكن لم يقبل الوصية فهي على الوارث بالكلية. هذا الإنسان الذي أوصي له بعبد على سبيل المثال، مات الموصي قبيل الفجر، زكاة الفطر تلزم من؟ من حيث الأصل تلزم الموصى له. قال الموصى له: أنا لا أريد هذه الوصية، لا أقرها. رجع ملكه إلى من؟ رجع ملكه إلى الورثة. إذن زكاة فطره تكون على من؟ زكاة فطره تكون على الورثة. المسألة معكم واضحة أو ليست واضحة؟ طيب. وقيل: من أوصي له بعبدي وصية ثابتة في العقد، ومات من أوصى قبيل الفجر، فيلزم الموصى له بالفطر، وإن يكن لم يقبل الوصية فهي على الوارث بالكلية، وفطرة العبد على من صار له إذا كان اشترى خيارا. إيش المقصود اشترى خيارا؟ ها؟ إيش هذا بيع الخيار؟ إيش اختيار؟ هناك بيع قطع وهناك بيع خيار. ما صورة بيع الخيار؟ ما صورة بيع الخيار؟ صورة بيع الخيار: إنسان على سبيل المثال عنده منزل، عنده منزل وهو محتاج إلى مال، فذهب إلى أحد الناس فقال له: أبيعك هذا المنزل بيع خيار 10 سنوات، أبيعك هذا المنزل بيع خيار 10 سنوات ب30,000 على سبيل المثال. المشتري يلزمه إيش؟ يلزمه أن ينوي أنه إيش؟ أنه يريد الأصل لا يريد الغلة، هذا البيت مؤجر على سبيل المثال 200 ريال، مؤجر 200 ريال، هذا المشتري يلزمه أن ينوي أنه إيش؟ أنه يرغب في أي شيء؟ يرغب في الأصل. هذا شرط عند من جوز بيع الخيار، لا يرغب في الغلة، فإن نوى الغلة كان ذلك ربا أو كان ذلك داخلا في الربا. بعد 10 سنوات، بعد 10 سنوات صاحب المنزل رجع المال، أخذ منزله، لم يرجع المال، صار المنزل إلى من؟ صار المنزل إلى المشتري بالخيار، فانتقل البيع من بيع خيار إلى بيع قطع، من بيع خيار إلى بيع قطع. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ نعم. قال: وفطرة العبد على من صار له إذا كان اشترى خيارا، العبد إذا بيع بيع خيار على من فطرته؟ على البائع أو على المشتري؟ ها؟ على البائع أو على المشتري؟ على المشتري، على المشتري، على المشتري. انتقل إيش؟ انتقل ملكه إلى المشتري. طبعا هذا الانتقال ليس على سبيل القطع، مثلا باعه 5 سنوات على سبيل المثال، وانتقلت منفعته إلى من؟ إلى المشتري. يخدم من؟ يخدم البائع أو المشتري؟ يخدم المشتري. إذا فطرته على من؟ فطرته على المشتري، فطرته على المشتري. الأمر واضح معكم إيش مقصود ببيع الخيار؟ هناك بيع الخيار وهناك بيع القطع. البيع القطع البيع المعروف، البيع الباد. نعم. وفطرة العبد على من صار له، أي على المشتري، إذا كان اشترى خيارا، وإن يكن ببعض مال رهنا، زكاته تلزم من قد رهنا. الرهن، الأصل في الرهن أنه يكون إيش؟ يكون في السفر، في حال لا تتوفر فيه الكتاب، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضة. هذا الإنسان في السفر احتاج إلى مال، احتاج إلى 1000 ريال، وعنده عبد، فإيش؟ وله صاحب، استقرض من صاحبه 1000 ريال، قال: أريد إيش؟ أريد إيش؟ أريد رهنا حتى أضمن حقي، أريد رهنا حتى أضمن حقي، فأعطاه إيش؟ أعطاه العبد، يقبض العبد. هذه صورة الرهن. طيب، هذه صورة الرهن. الرهن هذا العبد في عقد الرهن، في عقد الرهن ملكيته للراهن أو للمرتهن؟ للراهن. إذن فطرته على من؟ على الراهن، فطرته على الراهن. فهذه مسألة تختلف عن المسألة المتقدمة، هذه مسألة تختلف عن المسألة المتقدمة. وإن يكن ببعض مال رهنا، زكاته تلزم من قد رهنا، لأنه مالكه، والمرتهن ليس له سوى الذي به ارتهن، والمرتهن ليس له سوى الذي به ارتهن. ليس له إيش؟ ليس له إلا، نعم، ليس له إلا ماله، إلا ماله الذي أقرضه من؟ الذي أقرضه المرتهن، لأن الرهن يكون في إيش؟ في القرض، الرهن يكون في القرض، في الدين، الرهن يكون في الدين. موجود كاتب، الكاتب يكتب، موجود شهود، شهود إيش؟ يشهدون، لكن لا شهود ولا كاتب، رهن، جعل الإسلام الرهن. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم. طيب، يجوز أن تقع معاملة الدين من غير رهن؟ الجواب نعم، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. نعم، هذه المسائل واضحة معكم؟ نعم. إذن بذلك نكون قد أنهينا هذا الباب، وهو باب فطرة الأبدان، أو أنهينا قراءة هذا الباب وهو باب فطرة الأبدان، وأنهينا أيضا قراءة الكتاب وهو كتاب الصوم. ننتقل بمشيئة الله في الدرس القادم إلى الاعتكاف، الاعتكاف إلى مسائل الاعتكاف، هناك كتاب اسمه كتاب الاعتكاف، اسمه كتاب الاعتكاف، معنى وهو كتاب قصير صفحة ونصف تقريبا، والكلام فيه إيش؟ يناسب المقام، لأن الاعتكاف هذا مقام هذه الأيام، وتكثر أسئلة الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف إيش؟ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. ما معنى الاعتكاف وما الأحكام المتعلقة بالاعتكاف؟ نأخذ بمشيئة الله تعالى شيئا من مسائل هذا الكتاب، نبدأ ذلك في الدرس القادم. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.